يقتضي قولا حكيما طيبا طيبا. إننا لله دوما خاشعون خاشعون. بكت العيون بكت العيون وحقها أن تدمع، والقلب من فرط الهموم تقطع. فالعين تدني بالدموع حزينة، والقلب يا لهفي عليه تمنع. نور الشباب نور الشباب يكاد مني ينطفي، يا لهف عمري هل تركت المرتعى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج انا عاملون. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم العالم العلامه فضيله الشيخ واسطه العقد محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدتي في اخر حلقه انا عاملون. حياكم بهذا الشهر الفضيل، بارك الله فيك، ربنا يكرمك واحسن الله عليك باذن الله تعالى، واسال الله ان يتقبل منا من صالح الاعمال يا رب، ومن اخواني واخواتي جميعا. امين يا رب. وكل عام وجميع المسلمين بخير وبركه، واسال الله ان يعيد عليهم الشهر وهم في اتم صحه وسعاده ونعمة وستر. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. بناء على رغبتكم في الحلقة المنصرمة ورأيكم صواب بالفعل أن نقطع كل هذه المشاوير والنداءات لنصل إلى التوبة لجي نجدد النية مع الله سبحانه وتعالى، فحدثنا عن هذا النداء الجميل، نداء الرحمن لأهل الإيمان بالتوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، وبعد، فأنا ما ابتعدت عن قوله تبارك وتعالى في ندائنا الأخير ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. شعرت أن قلبي وجع وأن قلوب إخواني وأخواتي قد أوجعتها، فأحببت أن أفتح باب الرجاء وباب الأمل لنفسي كمذنب ومقصر ولإخواني وأخواتي، لأقول لنفسي ولأمة الحبيبة لا تيأسي ولا تقنطي، فأنت أمة مرحومة، أنت أمة كريمة، أنت أمة مباركة، وإن قصرت فأنت خير أمة، كنت ولا زلت وستظلين خير أمة. أقول لكل مقصر مثلي ولكل مذنب، بل ولكل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هيا أيها الحبيب، نعم هيا أيها الأخ الكريم، أقبل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل الكريم، لا تضيع الفرصة، فلله عتقاء من النار في كل ليلة حتى انقضي رمضان، وها هو رمضان قد انقضى، بقيت ساعات بقيت ساعات، فهيا يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ ألا تخشى من شديد العذاب؟ ألا تخشى من شديد العذاب؟ ألا تخشى من وقع العتاب؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي بالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. حبيبي في الله، أختي الكريمة، أيها المسلم أيا كان موقعك، هيا الآن هيا الآن قم إلى ربك جل وعلا، حدد الزمانة وحدد المكانة وحدد الكلامة، المهم أن تأتي إليه تائبة، اطرح قلبك بذل وانكسار وقل له بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع لهذا الكلام العجيب والغريب الذي يقوله الشيخ ابن القيم، يقول: التوبة هي حقيقة دين الإسلام. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، فهي أول الأمر وبداية الأمر وخاتمة الأمر، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. بارك الله فيك وفي شيخك وشيخنا ابن قيم الجوزية عليه صحيح الرحمة. يعني أتعبتنا يا شيخ، أتعبتنا في بداية الحلقة بارك الله فيك، لكن لابد أن أتم الحلقة، يعني يسمعنا مشاهدين الكرام، لابد أن أتم. يا رب يا رب بارك الله فيك. فمن المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أقول حقيقة، لكن ألملم شتات النفس، ما حقيقة التوبة؟ حقيقة التوبة الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. الله، تعريف جديد مرة ثانية، جيد، أول مرة أسمع. نعم. قل لي، الرجوع حقيقة التوبة؟ أيوة، هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فالتوبة لغة بمعنى الرجوع. هذا تعرفكم أم ماذا؟ أنا لا أملك أي شيء. تعرف جديد، والله لا أملك أي شيء. بارك الله فيك، هذا تواضع. أنا لكن أسأل الله أن يرزقنا الصدق. وظيفتي فقط أنني أجمع هذه الزهور والوردة والثمر، وأجتهد فقط أن أجعل منه عقدا بهيجا لأتوج به صدور إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات. بارك الله فيك، والله أسأل أن يجعلني من الصادقين يا رب. ولهذا أنت واسطة العقد كما قلت يا رب، اجعلنا أنت واسطة هذا العقد. بارك الله فيك. جيد، نترجمها بواقع عملي كيف نفهمه. الذي أود أن أذكر به ابتداء مبينا لأحبابي فضل التوبة، ليقدم الجميع على التوبة، إذ أن فيها سعادة الدنيا والآخرة. بعض الناس يتصور أن التوبة فيها سعادة الآخرة فقط، بل التوبة فيها سعادة الدنيا والآخرة. ما في إقلاع عن ذنب، والذنب ربما يكون مهانة، مهانة وذلة. وقد يعرض نفسه في الدنيا للمهانة والذلة. صحيح. ولذلك أقول أخي الحبيب، التوبة سبب لمحبة الرب للعبد، وقد بينا قبل ذلك. التوبة سبب لنور القلب. الله، نور عبارة القلب عجيبة. سبب نور القلب، لنور القلب ومحو أثر الذنب، ومحو أثر الذنب. تمحو أثره؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب، تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه، أي أصبح كالمرآة النظيفة المصقلة الطاهرة. فإن عاد عادت، وإن زاد زادت، فذلك الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. التوبة يعني ما فيش فكرة الملف في التوبة دي حضرتك؟ لما يغضب أحدنا مع الآخر يجهز له ملف في الخفاء هكذا، ربما يسامحه في أمر لكن الخطأ موجود مسجل. الله جل وعلا أجل من ذلك وأكرم من ذلك. سبحان الله، لأنه يعلم ضعفي وضعفك. ويعلم فقري وفقرك. ويعلم عجزي وعجزك. ويعلم سبحانه وتعالى أنه خلقنا من ضعف، ولولا ستره علينا لافتضحنا. فإن عاد إليه عبده في أي ساعة من ليل أو نهار فرح به، وهو الغني عنه وعن العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ومع ذلك أقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهو الذي يتودد إلى عباده ويتحنن إليهم كل ليلة. يقول أنا والإنس والجن في نبأ عظيم. هذا الحديث لا يصح. لا يصح. لا يصح. هو حديث قدسي جميل. نعم. مفرداته غاية في الروعة جدا. إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. مفردات جميلة جداً ومعاني جميلة جداً لكن السند فيه ضعف. الشاهد أخي الحبيب أن هذه الكلمات بلا استثناء عندنا لها من الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة ما لا تتسع له حلقات. لا أبالغ ما لا تتسع له حلقات. الشاهد أنه جل جلاله ينادي كل ليلة علي وأنا المذنب وعلى كل مذنب ويقول سبحانه أنا الملك. سبحان الله. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك بالليل هذا حتى يضيء الفجر. نعم. طب وبالنهار؟ ما فيش بالنهار؟ لا أبدا. هذه رواية أبي هريرة في الصحيحين. نعم. خذ رواية أبي موسى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم الله قال عليه وسلم. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة لا يغلق. لذا كان التائب حبيب الرحمن. فقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تفلحون. نعم. تفلحون في الدنيا وتفلحون في الآخرة. والله لا فلاح إلا بالتوبة في الدنيا وفي الآخرة ولا نجاة إلا بالتوبة في الدنيا وفي الآخرة. لأن التائب ليس مصرا على المعصية إنما هو يعترف لربه بضعفه ويريد أن يقول لربه وإن لم يعبر بلسانه أشهدك يا سيدي أنني ما زللت فيما لا يرضيك إلا لضعفي وبشريتي الله ولذا فأنا الله مقبل بقلبي الله وجوارحي إليك ها هو قلبي يسجد قبل بدني اعترافا بزللي وتقصيري وجرمي. إذن التائب من الذنب كمن لا ذنب. تذكرنا بالأبيات التي صدرت بها يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله أن يختم لي ولإخواني وأخواتي جميعا ولك بالإسلام وأن يتوب علينا لنتوب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا أود أن أقول أخي محمد جزاك الله خيرا لا تستكثر أبدا أبدا الذنوب كثيرة يا شيخ. أسأل الله أن يغفر لنا. أنا أود أن أبشر هذه الأمة بأنه مهما عظمت وكثرت ولو كانت كبائر فالله جل وعلا أجل وأرحم من أن يلجأ إليه عبده معترفا بذنبه ثم يغلق الباب في وجهه. أقبلنا؟ والله أبدا لا يردنا. يرد يدينا صفرا؟ والله لا يرد أيدينا صفرا أبدا. هذا وعد. عن أي ذنب؟ عن أي ذنب مهما عظم حتى الشرك. إزاي يا شيخ وربنا بيقول إن الله لا يغفره يشترك به؟ لا يغفر لمن إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات مصرا على الشرك. أرجو أن ينتبه ليس لمن تبرأ وتاب وأبى وعاد مرة ثانية للإسلام. أما من خلع رداء الشرك على عتبة الإسلام وباب التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء مقبلا تائبا فرح الله جل وعلا به والأدلة على ذلك كثيرة. يعني أنا تقت لكي نتعرف على شروط التوبة اطلب بنا إلى شروط التوبة مبكرا لتكن هذه اللحظة مع كل مشاهدينا. جميل، أنا لا أدري هل الوقت أزف إلى هذا الحد أم لا، لكن هو أنا كنت لكني مشتاق. جميل، أنا كنت أود إن أذنت أن أذكر حديثا واحدا لأجيب به على سؤالك السابق، ألا وهو هل يقبل الله التوبة للعبد المذنب ولو كان مرتكبا للكبيرة؟ نعم. وأنا أجيبك نعم، لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتاب إلى الله تاب الله عليه. سأذكر حديثا في صحيح مسلم من حديث بريدة على وجه السرعة. على رسلك. جاء ماعز بن مالك. نعم. جاء ماعز بن مالك. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طهرني يا رسول الله. قال ويحك، ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء. نعم. كما يقال. ويحك، ارجع، استغفر الله. والله الذي لا إله غيره. صحيح. لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إلى الله لتاب الله عليه. لا إله إلا الله. هو مصر دون إقامة الحد، دون إقامة الحد. ولذلك أنا أقول وأنا مسؤول عما أقول، الأصل في الكبائر التوبة. إن لم يبلغ أمر مرتكب الكبيرة ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه فالأصل في ذلك هو التوبة، فليتب إلى الله جل وعلا وليستر على نفسه إن ستره الله تبارك وتعالى، وإن قبل الله منه التوبة إن حققت تحققت شروطها كما سأبين، يتولى الحق سبحانه وتعالى تخليص هذا الحق لصاحبه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيرجع ماعز مرة تانية وتلتة، وفي الرابعة يقول له طهرني يا رسول الله. قال مما أطهره؟ قال من الزنا. لا إله إلا وفيه اعترف. حد الاعتراف سيد الأدلة. صحيح. اعترف. نعم. ومع ذلك ما أقام النبي عليه الحد، وإنما قال أبيه جنون. لماذا؟ هل غير معتقد أو غير متصور أنه يذهب ويعترف على نفسه بالزنا؟ ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود تضرأ بالشبهات، وأن الإسلام ليس متعطشا لسفك الدماء. لكن تعطيل الحدود ليس تعطيلا. إن بلغ أمر مرتكب الكبيرة ولي الأمر فوجب حينئذ على ولي الأمر أن يقيم الحد عليه. إن بلغ. إن بلغ. لكنه صلى الله عليه وسلم يتحقق ليؤكد أن إقامة الحد ليس ألعوبة، وإنما يؤكد أن إقامة الحد كشرع لله جل وعلا له ضوابط وله شروط، والأمر ثقيل ليس هينة. أبيه جنون؟ قالوا لا. قال أشرب خمرا فلعبت الخمر برأسه فهو لا يعي ما يقول؟ فقام رجل من الصحابة فاستنكهه فقال لم يشرب خمرا يا رسول الله، فأمر النبي بعد التثبت بإقامة الحد عليه. الشاهد، عاد النبي بعد يومين أو ثلاثة، وما هو كان محصن، كان محصنا، يعني فرجم حتى الموت. نعم. فعاد النبي بعد يومين أو ثلاثة قل استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم. لا إله إلا بين الله. أهل لا الأرض إله إلا الله. لا إله إلا بين الله. أهل الأرض لوسعتهم. ثم جاءته الغمنية قالت يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجعي، استغفر الله توب إليه. قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ لا إله إلا الله. تريد أن تتطهر من الداخل. فقال لها صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام المتعطش للدماء كما يقولون. لا والله لا. فلما عادت وقد ولدته وضعته في خرقة قال ارجعي حتى ترضعيه، حتى تفطميه. يعني ما يقرب من 3 أعوام تقريبا. 3 أعوام. يردها. وعادت المرأة بعد الفطام لم تزور جواز سفر وتهرب. وإنما هي لا تريد أن يأتي بها أحد، لا من الشرطة ولا من بوليس الأداب أبدا، وإنما هي تأتي مراقبة لربها جل جلاله، تريد أن تطهر في الدنيا قبل أن تقف بين يدي الله في الآخرة. الشاهد، قال لها حين دفع صبيها إلى رجل من المسلمين وأقام عليه الحد، ثم رجمها خالد أو ضربها بحجر فانتضح دم منها عليه فسبها. فقال له النبي بعدما سمعه مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها، خلي بال حضرتك من اللفظة دي، فصلى فكفنت وصلى عليها. وصلى صلى عليها بفتح الصاد. صلى عليها. وأنا أرفض أن تكون الصاد مضمومة. وصلي عليها. لا. وصلى. صلى النبي عليها بدليل رواية عمر بن الخطاب في صحيح مسلم. قال له عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الله الله، فلما اليأس ولما القنوط؟ لا تيأس ولا تقنط، فعد إلى الله سبحانه وتعالى واعلم، اعلم بأن باب التوبة لا يغلق أمام أي أحد، ولا تستكثر على أي أحد مهما كان في معصية أن يتوب. اسمح لي أن أسقط بك على أرض الواقع. نعم. كنت في مكان ما، مكان عام، في مكان عام لا أريد أن أحدد، في قلب القاهرة. فلما عرف صاحب هذا المكان وكان معرضا لشيء ما، فنزل إلي مسرعا واعتنقني وأصر أن أصعد معه إلى الطابق العلوي أشرب معه فنجانا من الشاي، ثم نظر إلي وبكى وأخبرني بأن الله قد سخرني وجعلني سبب هدايته. قلت حدثني. قال، أشار إلى حجرة في مكتبه، حجرة فخمة جدا جدا، حجرة نوم، وقال بأن هذه الحجرة مخصصة للزنا. لا إله إلا الله. وعين عنده 4 من الموظفين ليأتي كل موظف بأجمل الجميلات لهذا الرجل. لا إله إلا الله. ويقسم لي بالله أن الخمرة تقدم على الماء على مائدة طعامه، وأنه لا تكتأ تمضي ليلة إلا وهو في حالة زنا. يقول، وكنت في ليلة من ليالي رمضان، الليلة الثالثة أو الرابعة لا أذكر، من ليالي رمضان أنا أسمع الناس يصلون التراويح وأنا أهزأ بهم وأسخر بهم وهو في حالة زنا. قال، فأتوه بفتاة لم يسعد بها ولم يستمتع بها، فخرجت وطلب منهم أن يأتوا بفتاة أخرى. يقول، وهم يأتونه بالفتاة جلس وأمسك بالريموت كنترول ليبحث عن فيلم فاضح. يقول، وهو يقلب رآني بهذا المشهد، الغطرة البيضة والثوب الأبيض على شاشة ويقلب. يقول، فأنا المشهد بس شدني وقلت لنفسي إيه اللي جاب ده هنا غلط. لا إله إلا الله. إيه اللي جاب ده هنا مش غلط؟ مش مكانه هنا. بقول، فمسكت الريموت وبس بدأت أتفرج، يعني أنا لا أسمع. يقول، ومضت ربع دقيقة، نصف دقيقة، وأنا بتفرج، بدأت أسمع نصف دقيقة دقيقة وأنا مسك الريموت هكذا. يقول، وضعت الريموت وبدأت أسمع، سبحان ربي، هذه المحاضرة بتقدير الله أو هذا اللقاء أتكلم فيه عن خطر الزنا. لا إله إلا بقدر الله عز وجل. لو رتبت ما ترتبت، سبحان الله العظيم، صحيح، إطلاقا، سبحانه. أدرك من الحلقة، هو يقول لي أكثر من 40 دقيقة الحلقة، ساعة. أكثر من 40 دقيقة. يقول، سبحان الله، فبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، ودخل إلى دورة الماء فاغتسل ورفع جنابة الزنا، وأتوه وهو ساجد يصلي يبكي لأول مرة في حياتي بفتاة أخرى، فنظروا إليه ونظروا على المكتب، ده فلان مستحيل مستحيل. لا إله إلا الله. فلما رفع، ده فلان بيبكي. نعم. إيه اللي حصل؟ نعم. فقال، والبنت اللي برأى المشوها يقسم لي بالله، يقول، والله يا شيخ، دي كانت ليلة 4 تقريبا، بعد يومين كان في العمرة مع زوجته، ويقسم أنه من هذه اللحظة ما ارتكب الزنا قط، ولأول مرة في حياتي يصلي. الشاهد كان مين اللي يصدق حتى من موظفيه يصلي أصلاً، أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله، وهو الذي يمضي كل ليلة في زنا ويقدم الخمر على الماء. فأنا أود أن أقول يا إخواني لا ينبغي أن نتألى على الله ونقول فلان ده في جهنم وبئس المصير، مش هيورد على جنب. لا ينبغي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله أن يختم لنا بالتوبة. يا رب. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. والفرق بين هؤلاء الأتقياء والأشقياء أنهم لا يصرون على فعل المعاصي، ولم يصروا على ما فعلوا. فالفرق بين التقي والشقي أن الشقي مصر، إن ذكر بالله لا تذكر. إذن هنالك شروط محددة للتوبة. أو الأول الندم. الندم على الذنب. الندم على فعل الذنوب الماضية. تمام. بل لقد وقفت على حديث غاية في الرقة. هل ذنب معين أم كل الذنوب؟ كل الذنوب. تمحو كل الذنوب. كل الذنوب. الندم، قال عبد الله بن مسعود كما في حديث رواه الترمذي بسند الحسن، الندم توبة. الندم توبة. توبة. في حد ذاته. الندم، يقول ابن القيم، الندم ركن التوبة الأعظم. الندم ركن التوبة الأعظم. يبقى أول شرط الندم على كل ما فات بقى، سواء كان كبيرا أم صغيرا. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. خلاص بقى ما ينفعش. صح. الشرط الثالث عمل الصالحات. تمام. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب الشرط الرابع أن ترد الحق إن كان حقا للعباد إليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما استطعت قد لا يستطيع. لا ليس شرطا قد لا يستطيع. يقول أنا سرقت منك كذا أنا اغتبتك أنا نممت عليك. لا لا يذهب ولا يقول ولا يغر صدر من اغتابه ولا يقول ولا لا وإنما يجلس في ذات المجلس ليدعو الله له وليستغفر الله له. هذا هو الفهم الدقيق. يعني لا يذهب ويقول أنا اغتبتك يا شيخ سامحني. لا تغر صدري مرة أخرى خلاص اغتبتني. اجلس في نفس المجلس واذكرني بالخير وادعو الله لي لكن ما تجيش تجرحني تقول لي أنا اغتبتك سامحني. هذا يخالف مقصد الإسلام العظيم الذي جاء ليؤلف بين القلوب وليداوي جراحها لا ينكأ الجراح. الشرط الرابع وهو من أهم شروط التوبة أن تبتغي بتوبتك وجه الله. نعم هي التوبة كمان فيها لأن ممكن واحد يسيب الخمر عشان مكانته في المجتمع من أجل ألا تخدش مكانته في المجتمع. يقول لك أنا ما برجع كده وشرب خمر الناس كما قال قص بن سعدة في الجاهلية أحسنت. كيف أصبح حليم العرب وأمسي سفيهاهم. أحسنت منطق هكذا وهكذا هذه لا تجوز. لا تجوز التوبة إن كانت التوبة مع الندم ومع الإقلاع عن المعاصي ومع عمل الصالحات. يعني بس عشان يعمل ما ينفعش يعمل كده بس عشان وجهتي أنا عشان مكانتي لا تقبل. لا تقبل حاشا لله. شو احنا قلنا التوبة ركن من أركان قبول الأعمال. لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خلصا لوجهه. فاللي يتوب لنفسه خليك لنفسك. اللي يتوب لنفسه خليك لنفسك. معيار مهم شيخنا جدا ده شرط لا يتكلم فيه كثير من أهل الفضل والعلم. وهذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. الشرط الخامس وهذا شرط معروف أن تكون التوبة في زمن الإمهال. إذا لها وقت معين قبل يعني. الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس مغربها بالنسبة لي البشرية. أي نعم. يبقى هذه شروط التوبة إن حققها المذنب تاب الله عز وجل عليه وغفر الله تبارك وتعالى له مهما كان الذنب كبيرا. وإذا كان على فراش الموت تقبل قبل أن يغرغر. خلي بال حضرتك بعض الناس يقول لك ياه طب وهو معقول يبقى العمر ده كله وقبل الغرغرة فقط يقول توبة. يقول ما هو من الذي يوفق للتوبة قبل الله أن يغرغر. الله من يضمن الله هذا من يضمنها. إذن كما أصلت في الحلقة المصرمة ربما لا ينطق أصلا بكلمات التوبة ولا الشهادة. ليه سابقة أعمال. الله يفتح عليك. لأن اللسان مغرفة القلب. نعم لأن اللسان مغرفة القلب. فلا يخرج اللسان كلمة التوحيد من قلب خاو من جلال التوحيد. سبحان الله لا إله إلا الله. أما اللسان على فراش الموت لرجل ممتلئ قلبه بأنوار التوحيد لا يكف اللسان في هذه اللحظات ولا يحتاج إلى ملقن ولا شيء أبدا ولا يحتاج إلى ملقن لا على فراش الموت فضلا عن أن يحتاج إليه في القبر ولا هنا ولا هنا. نعم مسدد بإذن الله تعالى. طب طبنا إلى الله سبحانه وتعالى هل هنالك صيغة معينة للتوبة؟ لا طبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. هذه كلمات لبعض أهل الفضل والعلم لا بأس بها لكن لا ينبغي أن أضيق ما وسع الله جل وعلا. لو أن التائب بكى والله حتى ولو لم ينطق لو بكى وندم بقلبه الآن وهو يشاهدنا ويسمعنا على ذنوبه ولا يعلمها إلا ربه سبحانه وتعالى لو شعر بالندم الآن ودمعت عينه ثم تمتم بلسانه دون أن تسمعه زوجته إلى جواره أو دون أن يسمعه ولده وقال يا رب اغفر لي هذه توبة. توبة والله توبة. ليس شرط أن يتوضأ ويصلي ويدعو ويصلي وكذا. هذا أدب نبوي علمنا إياه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لو قام الآن كل مذنب مقصر مثلي وتوضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى والله لخرج من الركعتين وقد غفر الله عز وجل له. طب إذن هل يعني سؤال إعلامي هل هنالك علامات لقبول التوبة أحسنت حتى يستريح القلب يقينا والمال. أول علامة من علامات قبول التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة ليس كحاله قبل التوبة من الانكسارة أيوة. والخشوع والإخبات وعمل الصالحات والبعد عن المعاصي. التائب بعد التوبة يختلف تماما عنه وهو في حال المعصية قبل التوبة صحيح. العلامة صحيح. الثانية أيوة. من علامات قبول التوبة أن يرقيك الله وأن يوفقك للانتقال من طاعة إلى طاعة من خير إلى خير من فضل إلى فضل والمعاصي تلاحقه أيضا بل سيزداد الشيطان عداوة له هذه مشكلة، وسيزين مشكلة له المعصية، فيحتاج إلى مجاهدة. فكلما كان العبد مجاهدا لنفسه حريصا على ألا تضيع توبته فهذه علامة ثالثة من أعظم علامات قبول التوبة. رابعا تغييره للبيئة. التائب لا يقبل أن يبقى في بيئة المعصية وصحبة السوء، كما قتل 99 نفسا. أحسنت، هذا صحيح في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قلها لنا حتى تعم الفائدة. كان رجل كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فلما أراد أن يتوب، مع أنه فيها نص قرآني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. نعم، ولذلك اختلف علماؤنا في قضية التوبة من القتل على قولين. ابن عباس قال لا تقبل توبة القاتل، وكلام خطير، وهذا أنا أود أن أفصل فيه. قبول التوبة من من من ذنوب معينة، نعم، لا تقبل. ابن عباس قال لا تقبل توبة القاتل، لكن جمهور لكن جمهور أهل العلم على قبول التوبة من أي مذنب حتى ولو كان مشركا. فالشرك أعظم الذنوب، ومع ذلك لو خلع المشرك رداءه وعاد إلى الله قبله الله جل وعلا كسائر الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف لو ارتكب كبيرة من الكبائر أيا كان حجمها؟ بعد الشرك تأتي كل الكبائر لا شك ولا ريب، فإن تاب أيضا إلى الله لا تاب الله عليه. وأنا أميل إلى قول الجمهور وأقول به، لأننا لو أغلقنا الباب في وجه من ارتكب كبيرة القتل لصار القتل منتشرا في مجتمعات. نفس من أفتاه قتله، قتل الحديث قتله، وهذا في تتمة يعني الحديث. بعض إخواننا من أهل الأدب يعني فهم الحديث هذا الفهم، وقال هؤلاء العلماء والمشايخ الذين يظهرون على الفضائيات ويقولون بأن القاتل تقتل توبته، يفتح المجال لكل واحد يقتل ثم يتوب. لا، تقبل توبته، لا تقبل، بل نفتح الباب له حتى لا ييأس ولا يقنط. بدل أن يقتل واحد يقتل مئة، إنما إن فتحت له باب التوبة وقلت له عد إلى الله وارجع إلى الله تبارك وتعالى واندم على ما مضى وكف يدك عن سفك الدماء فإنها كبيرة من أبشع الكبائر، فأنت تفتح له باب الرجاء لا تغلق عليه باب الرحمة. إلى آخر الحديث، لو أردت أن أكمله لأكملت. طب إذا من شروط التوبة هنالك شرط أيضا، من شروط التوبة هذه الشروط. أنا أختم بشرط مهم جدا وهو تغيير من علامات قبول التوبة. نعم، شو أنا من علامات قبول التوبة. أختم بعلامة جميلة ومهمة بنص الحديث الذي كنا بصدده، إذ أن العالم أفتاه أن يغير البيئة، قال اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليك. فمن علامات قبول التوبة أن يغير التائب بيئة المعصية. إن كان العاصي مع صحبة تؤزه على الأفلام الإباحية، مع صحبة تؤزه على شرائط الفيديو كليب، مع صحبة تؤزه على المخدرات وعلى الزنا واصطياد الفتيات في الليل والنهار، يتخذ القرار برجولة بعد التوبة بعد أن يذوق أنسها وحلاوتها بالبعد عن هذه الصحبة إن ذكرها بالله وما تذكرت، وإن نصح لها وما انتصحت، لأنه حينئذ يعلم أنها ستجره مرة أخرى إلى الهاوية. فقد يضعف الإنسان مرة أخرى إن لم يحفظ قلبه وإن لم يجاهد نفسه، لأن الشيطان سيكون له بالمرصاد بعد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيك. يعني انتهى وقت الحلقة معكم، لكن لقاءتنا معكم لن تنتهي، لكن أنا أطلب منك نصيحة تهمس بها في أذن كل مشاهدين ومستمعين الكرام وأنا قبلهم، بما توصينا؟ أوصي نفسي وإخواني بمراجعة هذه النداءات القرآنية لأهل الإيمان، وأن نعاهد الله سبحانه وتعالى على العمل، إنا عاملون. فأمة التوحيد وأمة الإسلام لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعمل بعد العلم. نعم. إلا بالعمل بعد العلم. فأنا أنصح لأمتي أن تعاهد الله عز وجل على العمل ثم العمل ثم العمل، فإن تعثرت الخطى وزلت الأقدام فالتوبة ثم التوبة ثم التوبة، ويبقى الأمل. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. يا رب بإذن الله تعالى. شيخنا، نطلب منكم دعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا رمضان برضوانك. آمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. آمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. آمين. واجعل مآلنا إلى جنانك. آمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. آمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. آمين. واجعلنا من المقبولين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. آمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك. آمين. يا كريم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. آمين. وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. آمين. اللهم أنزل على أمة حبيبك من بركات الأرض وبركات السماء. آمين. اللهم أخرج لها من بركات الأرض وأنزل عليها من بركات السماء. آمين. اللهم استر نساءنا. آمين. واحفظ بناتنا. آمين. وأصلح شبابنا. آمين. ورب لنا أولادنا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في برامج أخرى بإذن الله تعالى بعد رمضان. شيخ شاء الله حفظ شاء الله براك ونفع بك بإذن الله تعالى. قبر الله منا منكم صالح العمل والطاعة إن شاء الله. آمين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية الألبوم الأول من برنامج إنا عاملون بعنوان النداء، نكمله بإذن الله تبارك وتعالى إذا أنسى الله في الأجل وكنا من أهل الدنيا. نسأل الله القبول في أعمالنا وما نبتغي به إلا وجه الله عز وجل. سعدت بحضرتكم وأشكركم جميعا وأشكر باسمكم ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة وسطة العقد الشيخ محمد حسان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا.